مرة واحنا في المدينة المنورة أحد إخواننا بيقول إن هو قرر إن هو ما يحجش في سنة من السنين. وهو كان بيحج كل سنة في المدينة المنورة، فقرر إن في سنة من السنين ما يحجش. وراح يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم التروية، بيصلي العشاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول ان هو بعد ما صلى العشاء وقاعد كده وساند ظهره على عمود من أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقى مسجد النبي فاضل، الحجاج كلهم يوم 8 بالليل مفيش ولا حج في المدينة المنورة، الحجاج كلهم مشوا. فبيقول جرت الدمعة من عيني وما قدرتش ان انا بقى قاعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومش قادر اروح احج. طلع من المسجد خد عربيته وطلع على مكة، وهو يعني لا يحمل اي حاجة تسمح له بالحج غير النية الصادقة. وراح وصل مكة فجر يوم 9 او ضحى يوم 9، وطلع عرفات وراح حج. بيقول لي وبيحكي لي ان دي كانت اعظم حجة حجها في حياته. ليه؟ لانه فعلا راح وهو مشتاق. ما بالك بقى، وما بالك يا اختي الكريمة، لو حد فينا قاعد في مصر ولا قاعد في المغرب ولا في الجزائر ولا في سوريا ولا في الاردن ونفسه حج. هؤلاء الذين حبستهم الحاجة والعزل وقصر ذات اليد وعدم المقدرة لهم من الأجر والثواب الكثير والكثير والكثير، ولكن فقط يكونوا فعلا مشتاقين، للحج بجد، مشتاقين للحج بصدق، بقلوب حية، بأرواح تهفو إلى هذه المشاعر.